بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرار انقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. هذا كتاب الزكاة، خلصنا بالصلاة، كتاب الصلاة يعني، وكان آخر الصلاة صلاة الجنازة والدفن. من هنا يبدأ الركن الثاني اللي كتاب الزكاة، ثالث أركان الإسلام. يقول: تجب في خمسة أشياء. الزكاة يعني حدها يعني مال يخرج، صحيح، نعم، مقدر من المال يخرج ويصرف لي لأصراف مخصوصة، مال مخصوص في وقت مخصوص يخرج لأصناف مخصوصة. لو لم نقيد بأصناف مخصوصة لدخل فيه الوصية والإرث، صحيح، لكن الأصناف مخصوصة الثمانية هذا يخرج كله ما عدا الزكاة. الزكاة من الواجبات المالية وليست الواجبات المالية منحصرة في الزكاة، هناك واجبات أخرى، أيوة، مثل النفقات الواجبة، إكرام الضيف، وكذلك ما كان فرض كفاية، مثل أشياء يعني نفقات واجبة كثيرة. فليقول المصنف رحمه الله: تجب في خمسة أشياء. الأولى أن نقرأ أشياء بالفتح، بالنصب يعني، بالجر بالفتح. الأشياء أكثر استعمالها يعني ممنوع الصرف، إن كان جمع الشيء قيل وزنه أفعال، فتكون هي ما أصرف لمشابهته لمؤنث بالألف الممدودة، أو قيل أصله أشياء، أصله شيئا، كان شيء شيئا، الهمزة قدمت الأول فصار أشياء على وزن الأفعى، في أوجه شتى. على كل حال على هذا الوجه يكون الألف التانيث على وزن فعلا يمنع من الصرف بدون علتين إلا واحد تقوم. المهم يعني كلمة أشياء استعمالها يعني ممنوع الصرف أكثر، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فنقول تجب في خمسة أشياء، هنا ضبط بالكسرة، هذا وجه. إن الزكاة، نرجع للمسألة، ترجع الزكاة إلى هي أربع خمسة أشياء من الأموال، أو بهيمة الأنعام اللي البقر الغنم، ونقد المصبية الدراهم دينار والدرهم نقدين، ومقام مقامهما من الأوراق النقدية، وعرض تجارة هذا النوع الثالث تجارة، وخارج من الأرض. خارج من الأرض مثل إيش؟ مثل كل مكينة مدخر، وكذلك المعادن والعسل دخل كله في خارج من الأرض، وثمار، ثمار إيش؟ الأشجار مثل التمر والزبيب وكل ما يدخره يكرم الثمار، الثمار التي يعني توجد على الأشجار تقطف ويبقى أشجار، أما الزروع لا، حصاد مرة واحدة تحصد انتهى ما تبقى شيء. هذه يعني خمسة أشياء: بهيمة الأنعام ونقد أرض تجارة خارج من الأرض وثمار، وليس في خلاف من الفقهاء. وهذا التفصيل الآتي لكل نصاب ولكل قدر وكل شروط. ذكر الشروط العامة بشرط إسلامي، لو كان هذه الأموال عند ذمي ما نأخذ من زكاة، وحرية لأن العبد ليس له مال، حتى لو قلنا المال يملك العبد بتملك سيده، قلنا يملك ملك ضعيف لأي في أي وقت يستطيع السيد استرجع منه، فليس ملك، ليس له ملك، ليس له ملك حقيقة. وثالثا هو ملك نصابه، يعني مقصوده يكون نصابا، نصابه هو الحد المقدر، فما دون نصابه ليس فيه زكاة. ونصاب بهيمة الأنعام ونقد كل نصاب مختلف سيذكر المصنف. واستقراره يكون مستقرا، يعني قد يكون ملكية لكن ليس مستقرا. على سبيل المثال مال الكتابة، السيد لك هذا عبده ولا مال، فهذا يعني السيد ليس عليه زكاة ولا على المكاتب، صحيح، لأنها ملكية ليس مستقرة، يعني لم يستقر ملكه، صحيح. مكاتب إذا كسب اكتسب اكتسب، وقد يعني لا يريد الحرية، الحرية يعجز نفسه، طيب، فيكون كل ما اكتسبه يرجع للسيد، للسيد، والسيد أيضا ليس متأكد، يمكن الأصل هو يسدد، يسدد، فيكون ما لم يباله كذا، المهم يعني ملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب. المذهب أن الدين ينقص النصاب، يعني الشخص مثلا لو كان عنده 100,000 ريال في ذمته 50,000 ريال زعني، فيخصم هذا ويزكي للخمسين الباقي. ولو كان في ذمته مثلا لنقول مثلا 100,000 وفي يده 1,000 ليس عليه زكاة، لا ما هي زكاة، فالمديون ليس عليه زكاة. كل أنواع يعني نعم لا زكاة فيها إذا كان مدينا، إن كان الدين أقل مما في يده فيخصم والباقي يزكيه. هذا المذهب يعني، بس يعني الفتوى بخلافه وفي أقوال، لكن المذهب أنه ينعم، لا لا يعتبر مانع، مانع كأن الدين يعتبر مانعا من وجود زكاة. المانع إذا وجد السبب، صحيح، هيك المانع إيش يمنع من ترتب الحكم على السبب. ومضي حولين هذا شرط إيش إلا في معشر تمام الحول، صحيح، مضي الحول هذا يستثنى من ذلك المعشر. ما المعشر؟ المعشر هو الذي يعني يخرج هنا في زكاة عشره، ثمار، وزروع الثمار هي معشر، زرع الثمار يعتبر معشر، يعني معنى اللي تجب به عشر، العشر من الزكاة. فهذا لا يشترط فيه ملك النصاب، يعني لقصي الحول، مثلا ما حصده واطي حقه يوم حصاده، فإذا كان المحصود نصابا أو قطف الثمار ولا يحتاج أن يملكه، يعني يستمر عليه أو يمر عليه حول كامل، لا يزكي فورا، يزكي مثلا ما إذا قطف جزء مثلا التمر، إذا كان نصابا، النصاب سيذكره 300 صاع، الصاع قدر بثلاثة لتر 300 ملي، وإن كان في اختلافات يعني يكون 960 لتر، لتر بالمكيال يعني. أما الوزن يختلف الوزن شيء عن شيء، يعني الوزن هذا الصاع، وإذا كل يعتبر يعني مكينا، هذا الشيء كله مكين. أما وزنه مثلا وزن التمر، صاع من التمر لو وزنته يكون هو وزن، صاع من البر يكون وزن آخر. لكن يعني المستقر هذا ثابت، المستقر الكيل، إذا قدرنا أن الساعة 3 لترات و 200 ملي كما عليه كثير من أكثر العلماء، فيكون كم 960 لتر، إذا حصل هذا خلاص يزكي ولا يمسكه حولا حتى يزكي. والسنة الثاني من حول ونتاج صائمة، يعني أولاد الصائمة، صائمة هي البهيمة، سنذكر شرطا خاصا في بهيمة الأنعام، لا تجوز الزكاة إلا إذا كانت صائمة، أي ترعى في أرض الله تعالى، أكثر الحول، وإن كانت معروفة في بعض الأحوال فلا لا يضر، يعني المهم إذا كانت صائمة أكثر الحول فتجب الزكاة فيها الصائمة. لكن في نتاجها في أولادها لا يحتاج الحول. كيف ضرط ذلك؟ مثلا شخص عنده 40 من الشاة، في أشاطر 40 شاطر يعني ملكة، وبعد 6 أشهر هذه يعني 10 منها أنجبت فصار 50 أيوة. ثم إيش باع 10 رؤوس، 10 منها باع وملا 6 أشهر فصار حول كامل. لكن الصغار كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر صحيح. الصغار العشرة لم يتم لها حول، لكن حولها حول أمهاتها. يزكي يزكي أمان. أمان. نعم تاج الصائمة فيزكي زكاة كاملة، لكن يعد في الحساب هذا الصغار. أي كم صار الآن؟ معشر ليس لا يحتاج فيه حول، الثالث سامر يحتاج فيه حل، والثالث ودي به تجارة، ربيع التجارة كذلك. مثلا شخص بدأ هي واحدة محرم تجارة بمئة ألف، فمن العام القابل إذا كان واحد محرم في العام القابل ينظر كم موجود يجر تجارة المبيعات، يعني المعد للبيع. فإذا حسبه وجدها مثلا من نصاب الزكاة 100 ألف أو 90 ألف أكثر أقل، على كل حال يزكي. قد يكون يدخل فيها ربح اليوم أي ربح أمس، إلا إذا كان أفرز الربح وجعل حسابا خاصا فيتلو حساب آخر. غالبا التجار يخلطون خلطا، الغالب خلطا هنا في يجدون في آخر السنة فيجدوا إيش مثلا إذا كان رايبين يجدوا أكثر يعني رأس مال أكثر، فيزكي على البداية للموجود الموجود للموجود الموجود أي. مثلا بدأت التجارة ب 100 ألف وربحها بعد سنة 100 وصل 120 نهاية الصيام سنة أخذ جرد فصار 120 فيزكي 120 يعني ولو قد يكون هذا دخل في هذا ربيع اليوم أو ربيع أمس، وإن كان أقل أقل يزكي أيضا، يزكي إلا إذا كان أقل من النصاب، من النصاب نفسه يعتبر قيمته بالنقود يعتبر قيمته 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة، يعني 20 مثقال بالجرام 85 جرام هذا يعد مثقال، يعني 20 مثقال. أما الفضة الدرهم 200 درهم تقريبا 600 جرام، 590 قرابة عيش تقريبا 600 جرام فضة، 600 جرام فضة يعني الآن يصير يمكن 4000 ريال أو 3000 ريال أو كنا أقل يعني. أقل يعني. فيك عنده حساب يعني حتى لو بدأ ذي ب100 ألف فإن كان عنده 5000 ريال في الأخير على زكاة، زكية نعم. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره كل شيء ما ذكره كذلك لا يحتاج للحول في إيش ممكن في الخارج من أرض، لكن معشر الخارج من أرض كان أوسع مثلا في المعادن صحيح، المعادن كلما يخرجوا ذهب الفضة حدد أو شيء إذا تم النصاب يعني تم النصاب يزكي فورا، لا كالياقوت والمرجان وغيره ياقوت والزمرد وغيره يزكي كلما يخرج من الأرض. ياقوت يعني هو شو نبات ولا لا؟ الياقوت الحجر الكريم الأحمر هذا الغالي قيمته أغلى من الذهب. يعني يخرج من الأرض يعني إذا كان خارج من الأرض نعم يعتبر، لكن مثلا إذا كان ليس خارج من الأرض مثلا أسماك مثلا كلهم يصيد السمكة صحيبة هذا ليس عايز زكاة في السمك وإن كان في الأرض يعني وإن كان في الأرض وكان المحتطب محتطب. طيب وزي البترول مثلا يعني فيه زكاة طبعا إذا كان للأشخاص إيه طبعا إذا كان ملكة العامة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه لكن الأشخاص عم يزكي يزكي يعني ليس هناك حول لحول لا ما في حول كلما بلغ النصاب يزكي كلما أخرج زكى إذا كان بلغ النصاب إذا أصاب 5000 ريال أو 4000 ريال إذا حصل خلاص يزكي زكي يكون يروح إلا في معشر يعبر بدلها إلا في الخارج من الأرض حتى يدخل فيها إيش الحبوب والثمار وهذا والمعادن قالوا النقص وإن نقص في بعض الحول ببيع نقص النصاب يعني في الحول ببيع أو غيره مثلا نقص النصاب التجارة أو أي شيء نقص مثلا كان عنده 40 شاة باع بعضها فنقص عن 40 صحيح ثم اشترى هذول اشترى هذا يعتبر إيش يعني انقضى الحول يبدو جديد حول جديد إلا كان فرارا من الزكاة إذا كان يتحير من الزكاة لا هذا ذكره لأن الحيلة باطلة باطلة ببيعين وغيره لا فرارا فغير مثلا عنده كان عنده ربيع رأسا وذبحه لما جاء الضيوف ذبحه هذا إكراما يعني إكراماً ليس في رهن بل إكراما يعني أو ما تبعضها مثلا على كل هي فلا زكاة فيها انقطع. أحسن لكم. قال وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. دي مسألتان، وإن أبدله بجنسه فلا، إيش معنى ذلك؟ إن أبدل هذا الأنعام بجنسه فلا، إن فلا ينقطع الحول. مثلا شخص عنده 40 نشاة كان الله ضيان وباعها واشترى بها مثلا إيش 40 نشاة من المعز مثلا أو بعضها 10 منها استبدل به، هو يعتبر جنسا واحدا، الله والمعز جنس واحد، وإن كان اختلف النوع جنس واحد، يقول لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول. لكن إذا اشترى به جنسا آخر مثلا استبدل به أبقار أو جمال لا ينقطع الحول، ينقطع ينقطع من حين إيش يملكه يبدأ الحول جديد. بمعنى إن أبدله بجنسه بجنسه فلا أي فلا ينقطع، مفهوم أنه إذا أبدله بغير جنسه ينقطع. ينقطع. طيب ثم لك مسألة، وإذا قبض الدين زكاه الإمام الله، هي مسألة أخرى. شخص كان له ديون ليس عليه له ديون إيه؟ له يعني يطلب من الناس ديون له، هل يزكي؟ هنا حالات، حال إذا كان الدين في ذمة شخص يعني ذمة الناس بحيث أي وقت يطلبه يحصله، كان محفوظ في البنك يعني. كان محفوظ البنك. أي وقت يعني إذا سأل يحصل. إذا كان هكذا يزكي. يزكي. أي نعم، لأن كأنه ماله ماله. لكن إذا كان مثلاً يتعذر ليس بحيث إيش يعني لا يحصل مثلاً، أو كان الشخص مثلاً مدين أو ليس نضج في هذه الحالة لا يزكي. ليس عليه زكاة، في زكاة لكن لا يزكي إلا إذا حصل. وإذا حصل أي يوم من الأيام فالمذهب من يزكي لكل الأعوام. مثلا 100,000 كان يطلب من زيد له 100,000 على عمرو، حصل منه بعد 5 سنوات 100,000، نقول يعني يزكي لسنوات الخمسة كلها، لكن لا كم 100,000 زكاتها 2,500 ريال، لكن لا يعني تجب 2,500 لكل سنة، لا يعني أول شيء 2,500 أول السنة، أول السنة هذا يخصم صحيح، والباقي يعني من الباقي من الباقي نفسه إيه. كذا كذا يخصم إيه. يعني 67.5 يزكي منها 2.5 من إيه. ثم كذا كذا يخصم حتى تنتهي المدة يعني نفسها. فالأحوط هذا، وهناك قولان آخران يقول بعضهم يزكي لسنتين واحدة فقط، لكن ما أدري إيش وجهه. وقيل على يستمر حولا جديدا، لكن المذهب لا، هذا المذهب هو أتقن أتقن إيه؟ الشافعي ليه؟ إن هال مال كان بيض إلي كان ماله ما استعرض مال جديد، هو كان له حقيقة له صحيح، ليه لم يتحصل من جديد، لا هو كان في ملكه في ملكه إيه؟ الحمد لله حصل يعني خليه زكي حتى ولا راح عشر الحمد لله حصل هيو نعم. قال وشرط لها في بهيمة عام ثالثة، شرط للزكاة في بهيمة العام خاصة صوم أيضا، شرط خاص ببهيمة العام. بهيمة ماذا؟ الإبل والبقاء والغنم. ودخل في المذهب الإبل جميع أنواع ذو سنام وسنامين مثلا، والبقر كذلك دخل فيها البقر وحشية. البقر وحشية. هذا الله من مفردات المذهب. مفردات المذهب. البقر وحشية مثلا الشخص مثلا عنده أرض شاسعة سائمة تسيم بها يعني أنا أرض واسعة جدا وترك فيها 30 من البقار وحشية فيها زكاة، فيها زكاة. أو مثلا الوعول، الوعول فيها زكاة نشية شاطعي هذه كلها شرطها في مدعم سوم أيضا. سوم أي أما سوم خرج بها المعلوف، المعلوف مثلا الشخص عنده حاشة صغيرة يأتي بعلف يعلفها كذا ولا تتركها يعني ترعى في الأرض، أيه. فإن كان معلوفة أكثر الحول فليس زكاة، لا زكاة فيها. أما لو كان معلوفة يعني أكثر الحول صائمة وأقل من نصف السنة يكون إيش معلوفة، هذا فيها زكاة، لا تكاد يعني تجد إيش إلا هي معلوفة. هذا مطلب يعني وشو طلع فيه مثلا أصلاً أيضا نقرأ ولا هذا. قال وأقل نصاب إبل 5 وفيها شات وفي 10 شاتان وفي 15 3 وفي 20 أربع وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة. من هذا ذكر نصاب الإبل، إبل له نصاب يعني مختلفة، وأقل نصاب إبل خمسة إبل، لكن واحد أو اثنان أربعة ثلاثة أربعة ليس في زكاة. ثم خمسة يعني جلس عنده سنة كاملة فيها شعر. لو لم يتوفر عنده شيء يبيع واحده ويوفر شيء، هذا يشتري شاطر بدراهمه شاطر. وفي 20 شاطر، طيب 6 شاطر، 7 شاطر، 8 الى 9، هذا ما بين العددين يسمى وقصا. يعني من 5 الى 9 شاطر واحده، و10 شاطر، فهذا يسمى وقصا. البهائم يعني بهيمه فيها وقص، اما غير البهيمه مثلا ثمار حبوب ذهب الفضة لا وقص فيها، الموجود كم يزكيها هنا لا في يعني في عقبات يعني ما بينها ما عفو في 20 شاطر وفي 15 هي مبنية ثلاثة أشياء في 20 أربعة وفي 25 يعني أقل نصاب أشياء التي فيها إبل 25 يتم 25 عنده فهي بنت مخاض، بنت مخاض أنثى يعني ناقة أنثى صغيرة لها سنة. مخال حقيقة اسم أمها، بنت مخاض. يعني عادة الناقة إذا ولدت أنجبت يعني إذا مضى سنة تحمل مرة أخرى. فهذا يعني بنت سنة سميت بنت مخاض. هذا ليس شرطا ولا قيدا، حتى ولو لم تحمل أو ذبحت أو بيعت على كل حال إيش هذا اسم لقب الإنعام وليس شرط يعني كلما أمها مخاضة. المهم يعني ما تملها سنة يراعى أن الزكاة كلها تخرج منها الإناث، صحيح؟ أيه. إلا في ثلاث صور يعني، والأصل الزكاة كل الإناث. ليه؟ لأن الزكاة يراد بها انتفاع الفقراء واستثمار الفقراء، صحيح؟ فالأنوثة في البهائم أفضل خلاف بني آدم، في بني آدم وذكور أفضل لكن البهائم لا، الأنوثة أفضل. لأن البهيمة تتخذ الدر والنسل واللحم، الدر والنسل خاص بالأنثى، فالاستثماركم بالدر والنسل والنسل، ولكن يعني لا يخرج في الزكاة إلا الأنثى وإلا ما قصتنا ثلاث صور الشخص عليه بنت مخاض يعني وليس عنده بنت مخاض وعنده ابن أبوه يعني بينش ما تم له سنتان، ما تم له سنتان من ذكور إنك يخرج بدله إذا كان كبار سن جبرة. وكذلك إذا كان عنده السوائم كله ذكور يزكي ذكر، وكذلك سيذكره في باب إيش البقر، زكاة البقر كأفضل نصاب 30 من البقر، ففيها تبيع أو تبيعة هنا مخير يعني ما تم لها سنة أو تم له سنة يعني من البقر. البقر ثلاث مسائل إيش يراعى فيها الذكور. الذكور ولا أصل كل إيش هنا. إذن يعني في 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة وله أن يخرج ابن لبون. ابن لبون بدلها. قال وفي 36 بنت لبون. 25 ثم 36 بنت لبون يعني بنت لبون يعني ما تم لها سنتان. لما سمت بنت لبون؟ لأن أمها أنجبت وأصبحت ذات لبنين. هذا ليس شرطا بل اسم يعني. وهي التي لها سنتان. نعم. وفي 46 حقة وهي التي حقة وهي التي لها ثلاث. حقة سميت حقة لأنها تستحق الركوب ولطرق الفحل، حقة لأنها بلوغ يتم ثلاثة بلوغ الناقة، الناقة فيها لحقة. قال رحمه الله تعالى وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع. نعم. يعني هناك ثنية ليست من أعمال الزكاة ما تم لها خمس سنوات تسمى ثنية. الثنية معتبرة في الضاحي والهدي الفدي يعني لا يضحي إلا بثنية. بثنية. كان ابنه إبل خمس سنوات. لا هذا ليس من أعمال الزكاة. ليس من آخر أعمال الجذعة. جذعة. يقول أخرج ثنية ففي خير. لا في خير. قال وهي ثلاث أربعة وفي 76 بنتا لبون. وفي 91 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هكذا يعني المراتب. 61 و76 بنتال أبون إثنتان، في 91 حقتان، وفي 221 ثلاث بنات. 120 أكيد حقتان. حقتان. تم يعني زاد على واحد يعني 120 واحد ثلاث بنات أبون. من هنا ثم في كل 40 بنت أبون وفي كل 50 حقة. إذا كان ثم إمرأة مثلاً 140 إذا كيش حق يعني حقتين بنت أبون. بنت أبون إيه. كان 150 إذا كيش. كان 150 ثلاث حقا ثلاث حقا 160 أربع من تلبوت أربع البتوت هكذا ارتقي ارتقي إلى إذ إبرم 200 إذا كان عنده 200 من الإبل فيستوي هياش إما يخرج خمسة من بنات البون أو أربع من حقاً أربع حقاً يستمر الأبداع أعداده. قال وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نصاب البقر يعني العقبات قليلة، تم 30 البقر 10 20 29 البقر الملكة إذا فيها زكاة يتم 30 فيها زكاة تبيع أو تبيعة تبيع ما تم له سنة. سنة. هنا يعني يراد يجوز الذكر لأن صفان ذكر والأنثى كلاهما مخير. مخير. ثم في 40 مسنة. مسنة يعني ما تم له سنتان مسنة. هي أنثى. أنثى. مسنة فلا مسنة. مسنة أنثى. وفي 60 تبيع. انتهى. ثم إيش في كل؟ في كل في كل ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. مثلاً كان عنده 70 تبيع مسنة. 80 مسنة. أو أقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة وفي 121 شاتان وفي 201 ثلاث إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة في بهيمة عام بشرطها تصير المالين كالواحد. أقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة. 40 فيها شاطر 40 سواء كان يشمل مخلوطة من معز والله الله فقط معز فقط شاطر يعني وفيها وفي 121 يعني تكفيه شاة من 40 إلى كم إلى 120 إلى 120 شاة إذا كان 120 شاة واحدة شاة واحدة إذا زاد على 120 واحدة يعني إذا كان 121 فهي شاطر إذا 300 إلى 300 201 إلى 201 ثم 201 إلى 200 صحيح شاتا إذا زاد على 200 يعني هو 201 كم عليه 300 إلى كم إلى 400 بعض كله أقص ما في شيء يعني كم وقصنا أكبر وقص أكبر وقص في الشات في الشات يعني من 201 إلى 399 كيفاش شات واحد شات واحده تم 400 شات انا لا لا 24 والشات 231 الى 400 ثم في كل 200 شات 550 شات واحده شات واحده الباقي يعتبر وقصه وقصه 599 500 اذا 600 نعم لا قال والشات بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن أي هذا عمره المزكى الشات بنت سنة من المعز كمعزة أما تنبلها سنة كما في الأضاحي ونصف فيها من الضأن الضأن يعني 600 ستة أشهر الضأن ستة أشهر يسمى نعم جدع ثم جدع الضأن جدع الضأن كم في الأضاحية الضأن يعني يكون جذع ما تملها 16 والثمية ما تملها سنة من المعز إن كان عنده يعني مخلوطة فيقول علماء أنه يقدر القيمة كيف مخلوطة عنده شوان من المعز أو شوان من الضأن ضأن فما يزكي ضأنا أو معزة لكن يكون قيمة ينظر معدل القيمة ينظر 20 شاد كم قيمتهما سبا إن كان مختلفة فينظر من أحدهما بحيث يكون يعني يراعي في الثمن يعني من هذا وهذا والخلطة في من تعامل بشرطها تصير المالين كالواحد هذه مسألة الخلطة هذه مسألة مستقلة الخلطة الخلطة يعني قسمان خلطة أملاك مثل الوارثة ابنان من أبيهما أشاط أشياء أربعة أشاط هذا يزكي لا أشكال فيه. هنا ليس مقصودنا الخلطة، هنا مقصود خلطة الأوصاف، يعني زيد وعمر لكل منهما أشاط الرؤوس لكل منهما، لكن اشترك خلط ما عليهما يعني بهيمتهما خلطة خلطة ذكروا خلطة تعتبر في خمسة أشياء ثم بيت في الليل فمراحله يعني عندما خرجه ومحلب والفحل أيضا، يعني إذا كان متحدة لكل ليس لكل فعل خاص لا فعل مشترك مرعى مشترك المبيت المحلب مكان الحلب المشترك هذا خمسة أشياء إذا كان مشتركة فهذا يعني يعتبر كالمال الواحد كالمال الواحد نعم هذا معنى خلطة فقد يعني يكون له قد يكون عليه كيف شخص زيد عنده 20 شاطر وعمر عنده 20 شاطر وخلطهما بفي إلا صار خمسة فعليهما زكاة إن كان كل منهما منفصلة لا زكاة على أحد منها فهمين هنا الخلطة إيش أثر عليهما بأن نش بالخلطة جاءت زكاة يعني لكن لا يأتي زكاة نصف ونصف لا لا يعني لا يكون لا يخرج يعني شاطر مثلا يخرج من نصيب الزيد مثلا شاطر وينظر قيمته كم يأخذ من عمره نصف قيمة نصف القيمة لا لأن هذا ما هو مستطع لا يمكن يعني نختار شاطر نصف نخصم له أو من هذه صورة المسألة في ذلك أحيانا الخطط تؤثر لهم يعني أنا تنفي الزكاة مثلا زيد عنده 40 شاطر وعمر عنده 40 شاطر خلطهما صحيح فإن كان منفصلة كانت كل واحد من هذه الشاطر لكن الخلطة كل اعتبر ثمانية شات واحدة شات واحدة نعم يكفي مثلا شات واحدة صحيح نعم هنا الخلطة يعني نفعت نفعت فيها يعني قللت الزكاة صحيح وضحت أحيانا يكون لا يكون يعني بالخلطة تجيب الزكاة تأتي الزكاة تأتي الزكاة يعني هذه صورة المسألة في الخلط نعم تصير كالمالين كالواحد كالواحد هذا قال خاصة بالبهيمة نعم لكن المزارع والثمار لا تصل الخلطة لكل يعني قدره لكل قدره وين كانت مزرعة ثمن مالي تحصيل ولو كان مجاورة ولو كان ماء واحد مثلا الماء مصر الماء واحد والعمال واحد وكل ولو وين كانت طيب البهيمة بعضها ترعى وبعضها إطعام بمال إذا كان زكاة فقط للسائمة فقط شخص مثلا عنده في الحوشة مثلا 20 من الإبل لا يخرجها بس يعلفها وهناك مثلا 20 أخرى نعم فقط يعني يذكر شيء بس إيه لو قلنا 40 كم فيها يا شيخ 40 من الإبل يعني بنت بلابون لو كان أحدهما يا شيخ له العدد 40 أحدهما 30 ترعى والثاني 10 لا ترعى لا ليس فيها زكاة لكنها داخلة في بعضها لا اللي أنا ولو لكن الذي له شرور لا زكاة فيها وإن كانت داخل لا اللي شرور صائمة إيه لا كلها داخلة في بعض يعني في الداخل 40 داخلة بعض له ذا هذا له 30 وهذا له 10 لكنها كلها داخلة في مرعى واحد نعم يكون حكمه يعني خليطة وإن كان هذا 30 وهذا 10 نعم ولو كانت واحد من 40 مثلا الشخص عنده 39 شاطر واخر عنده شاطر واحد راس واحد خلطهما نعم خلطهما نعم يعني خلطة العشرة يكون نص لا بأي صفة كان لكن خلطهما لا تتحقق إلا بهذه الشروط اللي هي نعم. الشرط الأول كل صائمة بلا ثم كل صائمة يعني اتحاد المرعى والمبيت والمحلب والفحل نعم نعم والسوى المراح المكان الذي يستن فيه عند إخراجها قبل إخراجها إلى المراح إيه أبدا يكون أشياء أما الراعي الراعي ما ذكر لا نذكر فيه نعم هذه الشروط التي في المسألة هذه أحسن لكم نكتفي منها شيخ جزاكم الله خير يا شيخ.